وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل. نعم. حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، جميع ما في القرآن فإنه ينهى عن الأسباب المحرمة والشركية، ينهى عن ذلك نهيا متكررا، ويأمر بالأسباب المشروعة والأسباب المباحة، كل ذلك لأجل إخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك والأسباب المحرمة. نعم. وكقوله سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، وكقوله تعالى وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا، يخافون الحشر ويؤمنون بالبعث، ليس لهم من دونه أي غيره من ولي ولا شفيع، من ولي يتولى أمورهم، فإن الولاية لله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالولاية العامة هذه عامة للمؤمن والكافر، الله ولي الجميع. أما الولاية الخاصة فإنما تكون للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذه ولاية خاصة، فليس لهم من دونه ولي، فإن مرجعهم إلى الله سبحانه وهو مولاهم الحق. وأما غير الله فهو قد يكون مولا باطلا يتولونه وهو باطل. نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نعم. وقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قل أندعو، هذا من باب الإنكار، أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا، فهذا من باب الإنكار. فالذي لا يضر ولا ينفع بذاته، يعني لا يضر وينفع بذاته، أما أنه قد يضر بتقدير الله سبحانه وتعالى ومعاقبته فهذا واقع، لا يضر ولا ينفع. أنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يدعى غيره، وأن يدعى من لا ينفع ولا يضر بذاته، وإنما قد ينفع ويضر من جهة الله جل وعلا. نعم.